نزلنا إلى الميقات ثم رجعت إلى السيارة بعد الانتهاء من الإحرام، أخذت الطيب في جسدي وكذلك بعض ملابسي من غير علم بالحكم فيه، ثم أتى زوجي وتحركت السيارة وأخذنا نلبي تلبية العمرة، وبعد قطع مسافة من الطريق تم تغيير بعض الملابس التي أصابها الطيب، فما الحكم إذا غيرت الملابس؟ أنت جاهلة في الحكم، وحينما علمت غيرت الملابس التي فيها الطيب فليس عليك شيء. وهذا يسأل، وهذه ما أدري هو رجل ولا امرأة، لكن حكم لبس العباءة الفرنسية التي تظهر الصدر والجسم كاملا، وأغلب الناس يقولون إن بعض المشائخ لم يحرمها. المرأة مأمورة بالستر، يعني بستر جسمها، لأن كلها عورة إلا وجهها ويديها في الصلاة إذا كانت ترى الرجال الأجانب، وإذا أحرمت بالحج فالواجب عليها أن تكشف وجهها إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها، وهكذا بالنظر إلى العمرة. أما ما عدا ذلك فهي مأمورة لستر جميع جسمها، هي مأمورة بستر جميع جسمها. وفي نوع من العباءات تلبسها المرأة مثل ما يلبس الرجل العباءة، البشت تلبسها على الكتفين، وهذه لا شك أنها محرمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن الله المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهات، لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. وهذا يسأل عن بيان القيمة النقدية لدية الرجل القتيل عمدا وكذا القتيل خطأ. يا أخي هذا عند المحكمة، من قضى عدة أيام في مكة في العشر الأواخر وقد أخذ عمره، إذا أراد يسافر يطوف للوداع. سبحان الله، الناس فيهم بخل، كثير منهم فيه بخل، يعني لو يبي يشتري له حاجة من راعي محل تجاري وتذكر له يعني مسافة 3 كيلو ولا 4 كيلو ولا عند السيارة، يروح يمشي على أساس أن يشتري هالسلعة ويبخل في طواف الوداع. وهذا يسأل عن بس تركه بس هذا، نويت أن أتبرع من مال الله لأحد بيوت الله كان بنيا، وقبل أن أدفع المبلغ كان بنيا، فهل يجوز أن أوزع المبلغ بينهم علما بأن المبلغ كان لنظير، كان نظير لدي ما أدري وش، مثل النذر أو الفدية؟ لا، الفدية هذه توزع على الفقراء، والنذر على حسب ما نذرته، إذا كان النذر نذر طاعة، أما إذا كان نذر معصية ما يجوز الوفاء به. بعض الناس ينذر للحسن ولا الحسين ولا البدوي ولا الست زينب، ولا بلادنا فيها بعض النصارى يعبدون الأصنام، وبعضهم يقولون ما أدري، وبعضهم يعرفون الله ولكن لا يؤمنون به ولا برسوله. الله سبحانه وتعالى قال: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالكفار يودون، ولهذا تجدون أنهم يسعون، النصارى يسعون في تنصير بعض المسلمين، واليهود يسعون لتهويد بعض من ينتسب إلى الإسلام. لكن لماذا ما يتمسك الإنسان بإسلامه؟ لأنه هو الدين الذي جعله الله سبحانه وتعالى كاملا من جهة، وعاما من جهة ثانية، فكماله مذكور في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، إلى آخر الآية. وفي العموم يقول الله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة. ومن المعلوم أن عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه كان يمشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان في يده ورقة من التوراة، فقال: ما هذه يا ابن الخطاب؟ قال: هذه ورقة من التوراة. قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. ويقول جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فأي شخص على وجه الأرض يدين بدين غير دين الإسلام فإنه مردود عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار، قال إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لأن فيه بعض الشباب اللي توهم طالعين يصير عندهم شك فيه. أنا سألني رجل يعني يمكن عمره في حدود 40، قال لي: هل صحيح أن النصارى ليسوا على حق؟ يعني رجل عمره 40 سنة من بلاد من الخارج، صلى معي وخرجنا من المسجد جميعا، فسألني هذا السؤال. فنظرت إليه وقلت: أنت من أي بلد؟ طبعا سألت أسئلة حتى أعرف حقيقة شخصيته. لما أعرف شخصيته تكلمت معه على حسب المستوى اللي هو تكلم به معي. وفي ظاهرة الآن، في ظاهرة الآن، وهي مسألة التقريب بين الأديان. كيف يقرب بين دين هو الحق وبين دين منسوخ وملغى؟ ما يمكن هذا. لكن إذا مرضت القلوب أو عميت صارت لا تميز بين الحق والباطل. زوجي يشرب الخمر ولا يصلي، وأريد أن يتوب الله عليه، ونصحني بعض الأقارب أن تقرأ أنت سيادة الشيخ على الماء فيشربه فيكون فيكون إن شاء ما أدري وش هذا، فيكون الشفاء بإذن الله. أولا ما دام لا يصلي فلا يجوز لك البقاء معه لأنه كافر مرتد عن الإسلام، استتابوا ثلاثا فإن تاب وإلا قتل مرتد عن الإسلام، هذا الحكم. لأن الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ويقول عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وفي سورة المدثر ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وش أحرمنا؟ نحن أحرمنا، يعني كثير من الأخوان اللي يكتبون يصير عندهم اقتصادا في الحروف، يعني الحروف تكون صغيرة مرة، يعني يخشى على القلم أنه ينتهي ولا كيف؟ وضح الكتابة حتى تسهل الإجابة، تسهل القراءة ثم تسهل الإجابة، تصير بخيلا في الحروف ما يصير ما يقرأ السؤال. نحن أحرمنا في مطار جدة وليس في الميقات، علما بأننا قادمون من الجزائر، إذا تجاوزتم ميقاتكم وأنتم تريدون العمرة وأحرمتم من جدة فكل واحد منكم عليه فدية يذبحها في مكة وتوزع على فقراء الحرم، ومن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام. وهذا يسأل يقول نحن من دولة الجزائر فأين نخرج زكاة الفطر؟ أما بالنسبة لمن كان في مكة يخرجها في مكة، وأما أسرته التي في بلده فإنهم يخرجون زكاة الفطر في بلدهم. لقد وضعت مبلغا في البنك وحدد لي 9%، فهذا المكسب لا، إذا حدد لك هذا المكسب فلا يجوز، لأن هذا ربا. سمعت أن الدين عليه زكاة، إذا أقرضت إنسانا مبلغ وتأخر في التسديد فهل علي زكاة هذا المبلغ؟ وإذا توفي صاحب المال هل على الورثة أن يزكوا المال حتى يرد المستدين؟ على كل حال الشخص إذا كان عليه دين يأخذه ممن هو عليه ويزكيه عن الماضي، والورثة والمالك الأصلي كلهم في هذا سواء. هل يجوز الصلاة والكتف الأيمن مكشوف كوني لابس لباس الإحرام؟ لا، إذا منك انتهيت من الطواف تخلي الإحرام على الكتفين، لكن لو صليت والكتف مكشوف الصلاة صحيحة، لأن الكتف ما هو بعورة بالنسبة للرجل. نشب خلاف بيني وبين زوجتي حتى اشتد علي الخلاف، فأصبحت في حالة شديدة جدا من الغضب والانفعال لدرجة أنني لم أرى شيئا أمامي من الغضب، وتلفظت بكلمة الطلاق ولا أعلم كم عدد الطلاق الذي طلقت به من شدة الغضب، لذا آمل من فضيلتكم إرشادي. تحضر أنت زوجتك وولي أمرها عند قاضي البلد الذي أنت فيه وتبينون له الواقع ويخبركم بالحكم الشرعي. شخص أتى من بلده نوى الاعتكاف وأعطى أخاه زكاة الفطر على أن يخرجها قبل صلاة العيد، إذا كان بيخرجها في البلد هذا نعم ما في مانع. هل تجوز عمرة التنعيم؟ نعم، وهذا يسأل عن مقدار الزكاة، يعني صاع من بر ولا صاع من رز ولا صاع من تمر. نرجو التفضل. أنني عملت عمرة عندما حضرت وذهبت إلى المدينة المنورة، وحضرت منها وعملت عمرة لوالدي المتوفى، هل يجوز أن أعمل عمرة ثالثة لي؟ نعم، فضل الله واسع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين العمرة والحج، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. مع دخول وقت صلاة العشاء توضأت وأتيت إلى هنا، ولكني سقطت مع الدرج وخرج دم من قدمي، فلم أدخل مع الجماعة في الصلاة لاعتقادي أن الدم ينقض الوضوء، فذهبت وغسلت. الحمد لله، ما دام أنك غسلت وتوضأت الحمد لله. اشتريت سلعة من مكان وذهبت إلى مكان آخر ولم تسير هذه السلعة ولم أرجع لها مكان شرائها، وذهبت إلى محل آخر وقلت لها إنها من عندك هذه السلعة وهي ليست من عنده، فقال: أقسم بالله. فأقسمت كذبا: يا أخي رد السلعة عليه وأخبره أنك كاذب وتب فيما بينك وبين الله. وبذكر لكم مثال على فيه رجل وضع أمانة عند رجل 8,000 ريال، فلما جاء صاحب الأمانة يريد قبضها منه قال له: ما أعطيتني إلا 4,000. قال: أعطيتك 8. قال: أبد، أعطيتني 4. قال: بشتكي. قال: تشتكيني. شكى، جلس عند القاضي ما عنده بينة، فقال: لك يمين الشخص الذي وضعت عنده النقود. فحلف بالله أنه لم يعطه إلا 4,000. قال: هذاك أنا رضيت بالله. قام من عند القاضي. الشيء اللي حدث ما هو؟ هذا الذي حلف ذهب إلى محله وكان صاحب نخل، فشغل مكينة النخل فانكسرت في نفس اليوم. دعا ولده وطلب منه أن يركب السيارة ويروح للبلد علشان يجيب إسعاف المكينة. صدم الولد هو السيارة في الطريق، يعني هذان حادثان في يوم واحد بسبب أنه حلف يمينا كاذبة. فعرف أن انكسار المكينة وصدم الولد والسيارة أنه بسبب حلفه الكاذب، فذهب إلى صاحب الفلوس وقال له: أنت صادق أنك أعطيتني 8 وأنا كاذب؟ قال: أنا ما أقبلها منك إلا تشتكيني. فشكى، فذهب عند القاضي الذي حكم عليه أولا، فاعترف عنده وقال: صحيح أنه أعطاني 8 ولكنني حلفت كاذبا. طبعا جاب 4 وعزره القاضي. فأنا غرضي هو أن المسلم لا ينبغي أن يتساهل في مثل هذه الأمور، لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والإنسان الآن يعني يستحي من الناس ويستخفي منهم، ولكنه لا يستحي من الله ولا يستخفي منه. هذا ما يجوز له، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. وهذا لدي مساهمة عقارية في أرض ولها عدة سنوات وتم الحصول على رأس المال مع الربح، أخرج زكاة جميع السنوات الماضية. امرأة أحرمت بالعمرة من ميقات السيل وهي عندها الدورة الشهرية وقد لبست النقاب، وعند النوم تغير لباس الإحرام بقميص النوم، وبعد الطهارة طافت بالبيت وسعت وقصرت، بالنظر للنقاب هي لا يجوز لها أن تلبسه، عليها أن تكفر كفارة كفارة عن النقاب، يعني 3 أصواع بر ولا رز ولا تمر. المذابح التي توجد في بلادنا يوجد فيها من لا يصلي ومن يسب الدين، سب الدين ردة عن الإسلام، وترك الصلاة كفر، فلا تحل ذبيحته. عندما يخرج زكاة تخرج زكاة الزروع نحسب ثمن السماد وإجرة من يسقي الزرع، ولا يا أخي أخرج الزكاة كلها، هذا بخيل هذا. لغرض يقول قدمت الليلة من الرياض لغرض العمرة، أو قدمت أو الوالدة قدمت الليلة من الرياض لغرض العمرة، ولكنها لم تحرم من هناك، ولكن اغتسلت ولبست لقصد العمرة. إذا كانت نوت الدخول في العمرة من الميقات فحينئذ تكون قد أحرمت، أما إذا ما نوت فلا بد أن ترجع إلى الميقات وتحرم منه. نويت الإحرام من الميقات، أو امرأة نوت الإحرام من الميقات، وعندما جاءت إلى جدة إلى زوجها غيرت نيتها، يمكن غيرت نيتها من أجل الجماع، ثم ذهبت إلى المدينة أولا، فما الحكم؟ هذا التغيير ما يصح، هذا التغيير ما يصح. وإذا كان زوجها جامعها، إذا كان زوجها جامعها فقد فسدت العمرة، وعليها فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وإن لم تستطع تصوم 10 أيام وتكمل هذه العمرة، ثم تذهب إلى الميقات الذي أحرمت منه للعمرة الفاسدة، وتأتي بعمرة تكون قضاء عن هذه الفاسدة. معتمر من خارج المملكة ولا يزال فيها إلى العيد، زكاة الفطر هل يخرجها هنا في مكة؟ نعم يخرجها في مكة. أحرمت من ميقات يلملم وقمت بأداء العمرة عن نفسي والحمد لله اقتداء بصديق لي، وبعد 3 أيام نويت العمرة عن جدي المتوفى وأكملت المناسك والحمد لله، ولكن جهلا مني بترتيب المناسك قمت بالتقصير بعد التحلل من لبس الإحرام. على كل حال أنت جاهل ويعفو الله عنا وعنك. وهذا يقول أين ميقات الإحرام إذا نويت أن أودي عمرة للمرحوم والدي، علما بأنني لست من أهل المملكة. إذا كنت نويت من مكة وأنت في مكة تخرج إلى الحل إلى عرفة ولا إلى التنعيم وتحرم منه. وهذا يسأل عن حكم التصوير للذكرى، يمكن هو وزوجته انهم بيصورون انفسهم ويحطونها في الغرفة علشان كل واحد يناظرها. لا يا اخي هذا ما يجوز، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين. لدينا مشروع استثماري وفيه ناقلات، فهل عليها زكاة؟ الزكاة في أجرتها وليس في قيمتها، وهذا النقاب المغطي بطبقة أخرى. نعم لا يجوز لبسه، تكتفي بالطبقة الأخرى. ما قولكم في المرأة التي تريد حضور الحرم للصلاة فيه وكسب الأجر ولكنها قد تجد زحاما إذا صلت في بيتها فصلاتها فأجرها في بيتها، أجر صلاتها في بيتها أكثر من أجر صلاتها في الحرم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن صلاة المرأة في حجرتها في الحجرة أفضل من صلاتها في البيت، وصلاتها في البيت أفضل من صلاتها في الدار، وصلاتها في الدار أفضل من صلاتها في المسجد. لكن بس الناس يقلد بعضهم بعض. زوجتي تدرس في أحد معاهد إعداد الدعاة للنساء وهي منتقبة، ولكن ليس بين النساء وبين الشيخ الذي يدرس لهن ستار أو حجاب، لا يكون بينه وبينهن حجاب ويدرسهن عن طريق مكبر الصوت، لأن الرجل ما يؤمن على النساء إلا إذا كان الذئب يؤمن على الشاة، فالرجل يؤمن على المرأة. أوصيت زوجتي بإخراج زكاة الفطر قبل المجيء. لا يا أخي، أخرج زكاة الفطر عنك في مكة وهم يخرجون زكاة الفطر عنهم في بلدهم. أنا عمري 23 سنة ولم أحج، ولو قبض الله روحي وأنا على ذلك هل علي؟ إذا كنت لا تستطيع الحج فليس عليك حج، أما إذا كنت تستطيع فالواجب عليك المبادرة. أديت فريضة الحج عام 92 ولم أرمي جمرة العقبة الكبرى، وقام زوجي برميها دون توكيل مني، فما حكم الشرع؟ إذا كان رماها تبرعا من بدون توكيل من فهذا لا يصح، لكن يبقى شيء لا أدري، جمرة العقبة في يوم العيد ولا في اليوم الثاني ولا في اليوم الثالث، يعني 11 أو 12 أو 13، فالأمل أنكم تكتبون السؤال مرة وثانية يكون واضح. أنا معتكف وجاء أخ من بلدي كفيف، فخرجت معه لشراء حاجات له، وكان المفروض أنك ما تخرج، لأنك ما إذا اعتكفت ما تخرج إلا لما لا بد منه، وهذا منه بد. هل يجوز للمرأة أن ترد على المكالمات الهاتفية أم لا؟ بيوت الناس كلها مليانات تلفونات، الظاهر هذا موسوس، هذا ما هو بيوت. كل بيوت الناس مليانة تلفونات. وهذا يقول رجل ابتلي بالنظر للنساء. يا أخي تزوج واحدة وإذا ما تكفيك تزوج ثانية ولا ثالثة، وكف بصرك عن المحارم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عفوا تعف نساؤكم، واعلم أنك إذا سلطت نظرك على محارم الناس فإنه سيسلط على نسائك من يعمل معهن كما تعمل أنت مع محارم الناس. خرجت من بلدي لأعمل عمرة لي، فهل يجوز أن أعمل عمرة أخرى لوالدة متوفى؟ نعم، بس تعملها بعد انتهائك من عمرتك. هل يجوز هل يجوز للمرأة أن يطلق زوجته بأمر من أبيه أو أمه؟ لا بد من معرفة السبب، إذا كان في سبب شرعي ما في مانع، أما إذا كان ما في سبب شرعي فلا تظلم المرأة ويمكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.